وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. المسألة الأولى في قراءتها. ما ذكر فيها عدد المسائل؟ فيها 10 مسائل. المسألة الأولى في قراءتها، يقول يريد قراءة كلمة يورث في الآية، قرئ بفتح الراء وكسرها وقرئ بتشديدها مكسورة، فإن كان بالفتح فذلك عائد إلى الميت. أي كلمة؟ يورث. يورث. قرئ بفتح الراء يورث وكسرها يورث أو يورث، وقرئ بتشديدها مكسورة، فإن كان بالفتح يورث فذلك عائد إلى الميت. ويكون قوله كلالة حالا من الضمير في يورث، وإذا قرئت بالكسر فمناه عائد إلى الورثة، ويكون قوله كلالة مفعولا يتعدى الفعل إليه، وكذلك بالتشديد، وإنما فائدته تضعيف الفعل إليه. المسألة الثانية في لغتها. اختلف أهل اللغة وغيرهم في ذلك على 6 أقوال. قال صاحب العين: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد. الثاني قال أبو عمرو: ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلالة، يقال هو ابن عمي لحا وهو ابن عمي كلالة. الثالث وهو في معنى الثاني: أن الكلالة من بعد، أن الكلالة من بعد يقال كلت الرحم إذا بعد من خرج منها. الرابع: أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا أخ. الخامس: أن الكلالة هو الميت بعينه، كما يقال رجل عقيم ورجل أمي. السادس: أن الكلالة هم الورثة والوراث الذين يحيطون بالميراث. المسألة الثالثة في التوجيه. أما القول الأول والثاني والثالث فيعضده الاشتقاق الذي بيناه في القول الثالث، ويقرب منه توجيه الرابع، لأن الأخ قريب جدا حين جمعه مع أخيه صلب واحد وارتكبا في رحم واحدة والتقما من ثدي واحد، من ثدي واحدة. وقد قال الشاعر: فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب. وأما من قال إنه الميت نفسه فقد نزع بقول الشاعر: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشم. ومن قال إنهم المحيطون بالميراث نزع بأن العرب تقول: كلالة النسب كلله النسب أحاط به، ومنه سمي التاج إكليلا لأنه يحيط بجوارب الرأس. وقال أبو عبيدة: هو الذي لا والد له ولا ولد مأخوذ من تكلله النسب أي أحاط به، كأنه سماه بضده كالمفازة والسليم على أحد الأقوال. المسألة الرابعة في المختار. دعنا من ثربان وما لنا والاختلاف اللغة وتتبع الاشتقاق، ولسان العرب واسع ومعنى القرآن ظاهر، وظاهر القرآن أن الكلالة من فقد أباه وابنه والزوجات وترك الإخوة، والدليل عليه أن الله تعالى ترك سهام الفرائض مع الآباء والأبناء والزوجات وترك الإخوة، فجعل هذه آيتهم وجعلهم كلالة اسما موضوعا لغة بأحد معاني الكلالة مستعملا شرعا، وكذلك ذكره بآخر السورة في آية الصيف سماه كلالة، وذكر فريضة وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن، فتحققنا بذلك مراد الله عز وجل في الكلالة. تبقى هنا نكتة تفطن لها أبو عمرو، وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعلة بالكلالة، لأنها نازلة الآية في سورة النساء الأولى وهي هذه، وفي الآية الأخرى وهي آية الصيف الكلالة فقد الأب والابن، فدل على أن الاشتقاق يقتضي ذلك كله ومطلق اللغة يقتضيه، فدل على أن الاشتقاق يقتضي ذلك كله ومطلق اللغة يقتضيه، لأن القرآن جاء بها فاستعمله الشرع في كل موضع قصدا لبيان الأحكام بحسب الأدلة والمصالح، فهذا جريان الأمر على الاشتقاق وتصريف اللغة. فأما اعتبار المعنى على رسم الفتوى وهي المسألة الخامسة، واختلف العلماء في المراد بالكلالة على ثلاثة أقوال. الأول أن قوما اختاروا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهو قول أبي بكر الصديق وإحدى الروايتين عن عمر. الثاني من لا ولد له وإن كان له أب أو إخوة. الثالث قول طريف لم يذكر في التقسيم الأول، وهو أن الكلالة المال. فأما من قال إنه المال فلا وجه له، وأما من قال إنه الذي ذهب طرفاه الأسفل فمشكل تحقيق القول فيه. وذلك أن عمر أشكلت عليه هذه الآية حتى ألحف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانها، فقال له: ألا تكفيك آية الصيف عن الآية التي أنزلت في آخر النساء؟ وروى معدان بن أبي طلحة قال: خطب عمر بن الخطاب يوم الجمعة فقال: إني لا أدع بعدي شيئا هو أهم عندي من الكلالة. وفي رواية: أهم عندي من الجد والكلالة. وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، أما تكفيك آية الصيف؟ يعني الآية التي في آخر سورة النساء. قال: وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. فإذا كان هذا أمرا وقف في وجه عمر، فمتى يسفر لنا عنه وجه النظر؟ ولكن الآن نرد في اقتحام هذا الوعظ بنية وعلم، فنقول فيهما: والله الموفق المنعم، إن الكلالة وإن كانت معروفة لغة متواردة على معان متماثلة ومتضادة، فعلينا أن نتبصر مواردها في الشريعة. فنقول: وردت في آيتين، إحداهما هذه والأخرى التي في آخر سورة النساء كما تقدم. فأما هذه فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم، وأما التي في آخر سورة النساء فهي التي لا ولد ذكرا فيها وهم إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم وجد. فجاءت هذه الآية لبيان حال الإخوة من الأم، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان والعلات، حتى يقع البيان بجميع الأقسام، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه. وكان عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النص القاطع للعذر، وهو عليه السلام يحمله على البيان الواقع مع الإطلاق الذي وكل فيه إلى الاجتهاد بالأخذ من اللغة ومقاطع القول ومرابط البيان ومفاصله. وهذا نص في جواز الاجتهاد، ونص في التكلم بالرأي المستفاد من النظر المستفاد عن النظر الصائب، وإذا ثبت فيه النظر فإنه يصح في ذلك أن معنى الكلالة من كل أي بعد، ومن تكلل أي أحاط، على معنيين أحدهما أن يكون على معنى السلب، كما يقال فاز في المفازة أي انتفى له الفوز. والثاني أن الإحاطة وجدت مع فقد السبب الذي يقتضي الإحاطة وهو قرب النسب. المسألة السادسة: إذا قلنا إن الكلالة في هذه الآية فقد الأب، فقد الابن والأب، لأن الإخوة للأم يحجبون بالجد وهم المرادون في الآية بالإخوة إجماعا، ودخل فيها الجد الخارج عن الكلالة لأنه أصل النسب كالأب المتولد عنه الابن. وأما الآية التي في آخر سورة النساء فقد قال المحققون من علمائنا إن الجد أيضا خارج عنها، لأن الأخت مع الجد لا تأخذ نصفا، إذ هي إنما هي مقاسمة، وكذلك الأخ مقاسم لها. فإن قيل فلما أخرجتم الجد عنها، قلنا لأن الاشتقاق يقتضي خروجه عنها، إذ حقيقة الكلالة ذهاب الطرفين وعليه مبنى اللغة وخبر، وغير ذلك من الأقوال بعيد، وغير ذلك من الأقوال بعيد ضعيف. وأفسدها قول من قال إنه المال، فإنه غير مسموع لغة ولا مقيس معنى. الثاني: أن الجد يرث مع ذكور ولد المتوفى في السدس، والإخوة لا يرثون معهم، فكيف يشارك من يسقط الإخوة، من يسقط الإخوة كلهم ويكون كأحدهم؟ ولهذه العلة قال حبر الأمة مالك بن أنس: إن امرأة لو ماتت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وإخوتها لأمها وجدها وجدها، إن النصف للزوج والسدس للأم فريضة وللجد ما بقي. قال: لأن الجد يقول لو لم أكن كان للإخوة لأم ما بقي، ولا يأخذ الإخوة للأب شيئا، فلما حجبت الإخوة الأم عنه كنت أنا أحق به. وقد روي عن مالك أنه جعل للجد السدس وللإخوة لأب السدس كهيئة المقاسمة، وذلك محقق في الفرائض. المسألة السابعة: قوله فهم شركاء في الثلث. اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية من الذكر والأنثى، لأن مطلق اللفظ يدل عليه، كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب. ولذلك قلنا في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأب والأم إن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ لأم السدس وللإخوة لأب والأم السدس بحكم التعصيب. المسألة الثامنة: الأخوات عصبة للبنات، إذا ترك بنتا وأختا وابنتين وأختا فالنصف للابنة وللأخت ما بقي وهما ذواتا فرض، لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه ابن مسعود كما تقدم. وقال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما: الابنة تسقط الأخت، لأن الله تعالى يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة، وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود. وفي البخاري أن معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للابنة النصف وللأخت النصف، وبهذا الحديث رجع ابن الزبير عن قوله فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد، وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا، وسقطن بالذكر بظاهر القرآن. فخصت السنة برواية ابن مسعود عموم قوله ليس له ولد. المسألة التاسعة: لو كان الورثة أخوين للأم، أحدهم ابن عم أو ابن عم أحدهما أخ لأم، فأما الصورة الأولى فاتفق الناس فيها أن الثلث لهما بسبب الأم، ويأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب. وأما الثانية فاختلفوا فيها، فقال الجمهور لمن اجتمعت فيه القرابتان السدس بحكم الأمومة والباقي بينه وبين الآخر. وقال عمر وابن مسعود: المال للأخ لأم به. قال شريح والحسن وأبو ثور: واحتجوا بأنه ساواه في التعصيب وفضله بقرابة الأم، فكان مقدما عليه في التعصيب كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب. ودليلنا أن الإخوة من الأم سبب بفرض سبب يفرض به في السهام فلا يرجح به في التعصيب كما لو كان زوجها وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم. فإن قيل فقد فرضتم له في مسألة المشتركة، قلنا إنما يفرض فيها لولد الأم لولد الأب والأم، ثم يدخل معهم فيه ولد الأب والأم. المسألة العاشرة قوله تعالى غير مضار، وذلك راجع إلى الوصية والدين. أما رجوعه إلى الوصية فبوجهين: أحدهما بأن يزيد على الثلث، الثاني بأن يوصى لوارث. فأما إن زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة، لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله. وأما إن أوصى إلى وارث فإن الورثة يحاصون به أهل الوصايا في وصاياهم ويرجع ميراثا. وقال أبو حنيفة والشافعي تبطل ولا يقع به تحاص، ونظرهما بين في إسقاط ما زاد على الثلث لبطلانه. ومطلع نظر مالك أعلى، لأننا تبين بوصيته للوارث مع سائر الوصايا أنه أراد تنقيص حد الوصايا وتخصيص وارثه. فإن بطل أحد القصدين لأن الشرع لم يجوزه لم يبطل الآخر لأن الشرع لم يمنع منه، وقد بيناه في مسائل الخلاف. فيرد ما أبطل الشرع ويمضى ما لم يعترض فيه. وأما رجوع المضارة إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز فيها لشخصنا الإقرار له به، كما لو أقر في مرضه لوارثه بدين أو لصديق ملاطف له، فإن ذلك لا يجوز عندنا إذا تحققنا المضارة بقوة التهمة أو غلب على ظننا. وقال أبو حنيفة يبطل الإقرار رأسا، وقال الشافعي يصح. ومطلع النظر أن لمحنا أن الموروث لما علم أن هبته لوارثه في هذه الحياة أو وصيته له لا تجوز، وقد فاته نفعه في حال الصحة، عمد إلى الهبة فألقاها بصورة الإقرار لتجوزها، ويعرض هذه التهمة صورة القرابة وعادة الناس بقلة الديانة. ومطلع نظر أبي حنيفة نحو منه، لكنه ربط الأمر بصفة القرابة حين تعذر عليه الوقوف على التهمة، كما علقت رخص السفر بصورة السفر حين تعذر الوقوف على تحريض المشقة ووجودها. وراعى الشافعي في نظره أن هذه حالة إخبار عن حق واجب مضاف إلى سبب جائز في حالة يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر ويتوب فيها العاصي، فأمضاه عليهم وجوزه. فإن قال الإقرار حجة شرعية فلا يؤثر فيها المرض، قلنا وإن كان الإقرار حجة شرعية فإن الهبة صلة شرعية ولكن حجرها المرض. كذلك تحجر التهمة الإقرار، وكما ردت التهمة الشهادة أيضا. وأما نظر أبي حنيفة إلى صورة القرابة ففيه إلغاء العلة في غير محلها وقصر لها على موردها، وينبغي أن تطرد العلة حيث وجدت ما لم يقف دونها دليل تخصيص. فعلى هذا إذا وجدنا التهمة في غير القريب من صديق ملاطف حكمنا ببطلان الإقرار. وكم من صديق ألصق من قريب وأحكم عند عقدة في المودة. تكملة: لما ذكر الله تعالى في هذه الآية فرائض السهام وبقيت بعد ذلك من الأموال بقية مسكوت عنها في كتاب الله عز وجل، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى عصبة ذكر. فلأجل ذلك قد قدم الأقعد في العصبة على الأبعد، كالأخ من الأب والأم يقدم على الأخ للأب، وابن الأخ من الأب والأم على ابن الأخ للأب، ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ للأب والأم، هكذا أبدا تخصيص. قال الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم. الفرائض إلى آخرها بسهامها ومستحقيها. ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخرج من هذا العموم توارث الكفار والمسلمين، فلا يرث الكافر مسلما ولا يحجبه. وقال ابن مسعود: هو وإن كان لا يرث فإنه يحجب، وهذا ضعيف، فإن الذكور في قوله ولأبويه هو المذكور، فإن المذكور في قوله ولأبويه هو المذكور في إن كان له ولد، فكما أن قوله ولأبويه لم يدخل فيه الكفار، كذلك قوله إن كان له ولد لا يدخل فيه الكافر، تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرث، وإن كان موجودا كالمعدوم كذلك في باب الحجب، فإنه أحد حكمي الميراث فلا يؤثر فيه الكافر أو لا يتعلق بالكافر أصله الميراث، والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب. قال علماؤنا: الأسباب التي يستحق بها الميراث ثلاثة أسباب: نكاح ونسب وولاء. فأما النكاح والنسب فهو نص القرآن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يستحق الميراث زائدا على هذا بالحلف والمعاقدة والاتحاد في الديوان. وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان: نكاح ونسب وولاء وإسلام. ومعنى قولنا وإسلام أن بيت المال عندنا وارث، وقال أبو حنيفة ليس بوارث، وقد حققناه في مسائل الخلاف. وعول أبو حنيفة على قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وهي آية نبينها في موضعها إن شاء الله تعالى. فصل: لما قدر الله سبحانه الفرائض مقاديرها وقررها مقاريرها واستمرت على ذلك زمانا نزلت في خلافة عمر عارضة، وهي ازدحام أرباب الفرائض على الفرائض وزيادة فروضهم على مقدار المال. مثال ذلك: امرأة تركت زوجها وأختها وأمها، قال ابن عباس: فلما ألقيت عند عمر وكان امرؤا ورعا ودفع بعضهم بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول. وقال ابن عباس: سبحان الله العظيم، إن الذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل في المال نصفا ونصفا نصفا ونصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين الثلث؟ فليجيئوا فنضع أيدينا على الركن فلنبتهل. قال زفر بن الحارث البصري: يا ابن عباس، وأيهما قدم الله وأيهما أخر؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهي المقدم، وكل فرض إذا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخر. قال القاضي: اجتمعت الأمة على ما قال عمر، ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس، وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره، فأعطوا عند التضايق حكم الحصة أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم، فإنهم يتحاصون بمقدار رؤوس أموالهم في رأس مال الغريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ننبه لأن كنا الأسبوع الماضي اعتذرنا عن الدرس الذي بعد العشاء، ولكن العذر زال ودرسنا كما هو إن شاء الله بعد العشاء. يتكلم ابن العربي رحمه الله على الفرائض في هذه الآيات، فذكر أخيرا أسباب الإرث، واختار أنها أربعة: أنها نكاح وولاء ونسب وإسلام، أو أبيت المال، فمعنى ذلك أن بيت المال يسمى وارثا، هذا عند المالكية. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح الخالي عن الموانع الشرعية، فيتوارث زوجان وإن لم يدخل بها لم يحصل دخول ولا خلوة، وألحق بذلك أيضا المطلقة في العدة، فإنها لا تزال زوجة لأنها تلزمها العدة وتكون بحكم الزوجة إذا كانت رجعية فتلز. وكذلك أيضا المطلقة في مرض الموت التي يتهم الزوج بأنه يريد حرمانها فتلف ولو بعد العدة. وأما الولاء فإنه ولاء العتاقة، السيد إذا أعتق عبده فإنه يرثه، وكذلك يرثه بعده ورثته الذين هم الذكور دون الإناث. وأما النسب فإنهم الأقارب الذين هم الفروع والأصول والحواشي، فالأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن بعدوا، وأما الفروع فهم الأبناء والبنات وأبناء البنين وبنات البنين أبناء البنين وبنات البنين، يعني الفروع الذكور وإن نزلوا وبنات الذكور وإن نزل آباؤهم. وأما الحواشي فإنهم الأقارب أولاد الأب هم الإخوة، ثم بنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا، أولاد الجد الأعمام ثم بنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا، أولاد أبي الجد أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، أولاد جد الأب ثم أولاد جد الجد وهكذا وإن بعدوا. هؤلاء يسمون الحواشي. أفيرى الشافعي أن بيت المال وارث، وأنه إذا لم يوجد عصبة فإن الباقية بقية المال لبيت المال. ويرى المالكية أنه يجوز الإرث بالإسلام إذا أسلم أحد على يد إنسان فإنه يرثه، ويستدل بقول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ولكن الآية نزلت في المعاقدات التي كانت قبل الإسلام وتسمى المحالفة، وقد نسخت في الإسلام. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا خلف في الإسلام، وأي خلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة. وكان في الجاهلية يجيء الرجل الأجنبي إلى قبيلة ويقول أنا معكم، الدم بالدم والذمة بالذمة، فينضم إليهم وينتسب إليهم، وتصير هذه محالفة، وقد تسمى أيضا مؤاخاة. أقرها الإسلام في أول لما هاجر المهاجرون وكانوا فقراء، آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، ولما آخى بينهم كانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة إلى أن نسخت. أما الإمام أحمد فيختار الإرث بالرحم، يجعل الرحم وارثا، ويستدل بالآية الكريمة في آخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وردت هذه الجملة أيضا في أوائل سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فيدخل في أولي الأرحام الفروع والأصول والحواشي. فمن الفروع أولاد البنات وأولاد بنات الإبن ونحوهم لأنهم فروع، ومن الأصول الجد أبو الأم وأمه ونحوهم، ومن الحواشي الأخوال والخالات وخالات الأب وخالات الأم والعمات وبنات العم وبنات ابن العم ونحوهم. واختلف بكيفية توريثهم، والمشهور أنهم يرثون بالتنزيل، بأن يقرب كل واحد حتى يكون بمنزلة من أدلى به. فبنت البنت كالبنت، وأبو الأم مثل الأم، والخال يدلي بالأم فينزل منزلتها، وهكذا. هذه أسباب الميراث. ذكر العلماء أن الإرث فرض وتعصيب. الفروض ذكرها الله، ذكر في القرآن الإرث بالفروض، فذكر فرض البنات بقوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، وبقوله: وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالبنات من أهل الفروض، فرضهن لا يزيد، إذا كن اثنتين أو ثلاثة أو عشر يثبت فرضهن. وذكر الله ميراث الأبوين: الأم لا ترث إلا بالفرض، إما أن ترث السدس أو الثلث. كذلك أيضا الأب يرث السدس إذا كان هناك فرع، وإذا لم يكن هناك فإنه يرث بالتعصيب. فالآية الأولى فيها ميراث الفروع والأصول. ثم إن العلماء ألحقوا الجد بالأب فيرث، وكذلك ابن الابن بالابن فيرث. الله تعالى ذكر ميراث الأولاد في أولادكم: أولاد البنين مثل أولاد البنات، أي مثل أولاد الصلب. وأما أولاد البنات فإنهن أجنبيات، ولذلك استشهدوا بقول الشاعر: ابننا ابن أبنائنا وبناتنا ابنهن أبناء الرجال الأبائد. فهكذا ذكر الله تعالى في الآية الثانية ميراث الأزواج، ميراث الزوج والزوجة مع وجود الأولاد ومع عدمهم، ويدخل في الأولاد أولاد البنين. ثم ذكر بعد ذلك ميراث الكلالة، وذكر اختلاف العلماء ما المراد بالكلالة، ولا شك أن الآيات التي في آخر السورة ذكر الله شيئا من وصفها بقوله تعالى: إن امرؤ هلك، قل الله يفتيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، فليس في الآية إلا نفي الولد، فكأنهم يقولون الكلالة الذي ليس له ولد لنص تلك الآية، وهي التي أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمر لما سأله عن الكلالة، قال: ألا تكفيك آية الصيف؟ فإن الله تعالى ذكر فيها إن امرؤ هلك ليس له ولد، فدل على أن هكذا يكون الكلالة. ولكن العلماء كالصحابة نزلوا الأب والجد منزلة الأولاد، وقالوا لا بد أن يكون الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد، يعني لا والد له من الذكور. في هذه الآية ذكر الله أن الكلالة يرث إخوته وله أخ أخت، وفي الآية الأخيرة ترثه أخته أو أخواته أو إخوته، وأجملت الآية الأولى كلمة أخ أو أخت، ولم يبين فيها من المراد بالأخ والأخت، ولكن جاء قراءة عن أبي بن كعب أنه قرأ: وله أخ أو أخت من أم أو لأم، واتفق على ذلك العلماء، وذلك لأن الأخ لأم والإخوة لأم لهم قرابة، ولو كانوا أجانب لينسبون إلى أب الميت، ولكن هذه القرابة الأم قربتهم، ولذلك لا تقربهم الجدة ولا أولاد الجدة الجدة لهم، يختص بأولاد الأم. فيكون في هذه الآية ميراثهم أن الواحد له سدس والإثنان لهما سدسان، وأن الجميع الزائد على ذلك يشتركون في الثلث. وذكر الله أن من ميراثهم الشراكة، فهم شركاء في الثلث ذكورا وإناثا. وفيهما من الآية أن ذكرهم كأنثاهم، يعني يستوون، لأن الشركة تقتضي المساواة. فهكذا حملت هذه الآية على أن المراد الإخوة من الأم. وأما الآية الأخيرة في آخر السورة فإن الإخوة هم الإخوة من الأب أو من الأبوين. فتلك الآية نزلت الإخوة بمنزلة الأولاد، أن البنتين لهما الثلثان والبنت لها الثلث النصف لها النصف وكذا الأخوات تلك الآية إن كانت واحدة فلها النصف فلها نصف ما ترك إن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك ذكر الله أن الأولاد ذكورا وإناثا يأخذون المال للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا أيضا الإخوة إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذا يختص بالإخوة ولا يلحق بهم الأعمام وإن كانوا إخوة الأب فلا يرث ترث العمات التي هي أخت الأب لا ترث مع الأم بل يختص بإخوة الميت فلما بينت تلك الآية ذكر الإخوة عرف أنهم أولاد الأب وأولاد الأبوين وأن هذه الآية يراد بها أولاد الأم على ذلك حصل الاتفاق جاء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر عرف أصحاب الفروض أن أصحاب الفروض البنت وألحقت بها بنت الابن والأخت الشقيقة وألحقت بها الأخت من الأب الأخت من الأم والأخ من الأم الأب وألحق به الجد الأم وألحقت بها الجدة الزوج والزوجة هؤلاء أصحاب الفروض ثم كان العلماء رأوا اختلافا وتفاوتا بين الجد والأب فلأجل ذلك اختلفوا فبعضهم نزل الجد منزلة الأب وجعلوه يرث كميراث الأب ويحجب الإخوة إلا أنه لا يحجب الأم عن الثلث وبعضهم ورث الإخوة معه على اختلاف بكيفية التوريث كذلك أيضا ما ذكرت الجدة في القرآن ولكن جاء في الحديث إعطاؤها السدس أنه أعطاها السدس ولكن الذي جاء مجمل لا يدرى مع من أخذت السدس فلأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تنزل منزلة الأم واختار ذلك ابن حزم في المحلى أنها ترث الثلث إذا ورثت الأم الثلث وأنها ترث السدس في حال الإرث للأم أن الأم ترث الثلث تنزل منزلتها هكذا ولكل اجتهاده ونظره تعرض بعد ذلك ابن العربي لمسألة العول ولم يتعرض لمسألة العمريتين ولا لمسألة المشركة إلا بالاسم دون التفصيل أو دون الذكر والشروط. وذكر أن ما وقع في العهد النبوي مسألة فيها عود، ولا في عهد أبي بكر، وإنما وقعت في عهد عمر. ماتت امرأة ولها زوجها وأمها وأختها، فاختلفوا. الأم تريد الثلث كاملا، والأخت تريد النصف كاملا، والزوج يريد النصف كاملا، فيكون الزوج له نصف والأخت لها نصف. فأين ميراث الأم؟ الأم أحنى على ولدها، فلا يمكن أنها تسكت، وليس هناك من يحجبها، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. فلما ارتفعوا إلى عمر لم يجد بدا من أن يأخذ سهامهم اسما على حقيقة ويعطيهم بعدد سهامهم ويدخل النقص عليهم. فقال: أنت أيها الزوج لك نصف الستة ثلاثة، أنت أيها الأخت لك نصف الستة ثلاثة، أنت أيها الأم لك ثلث الستة اثنان، نجمعها ونجعلها ثمانية ونوزع المال على ثمانية ليدخل النقص عليكم. هكذا. ثم المسائل الأخرى التي يكون فيها عول يجعلها هكذا، يدخل فيه عليهم العول أي النقص على الجميع. وذكروا أنه لا يعول إلا أصل ستة، يعول إلى سبعة. فيما إذا كان عندنا مثلا زوج وأختان، الأختان لهما الثلثان أربعة، والزوج له الثلث، فهذه سبعة. وكذلك بمسألتنا عالت إلى ثمانية، وهكذا تعود إلى تسعة. إذا كان عندنا أختان شقيقتان وزوج وأختان لأم، الشقيقتان لهما أربعة والأختان لأم لهما اثنان والزوج له ثلاثة، وصلت إلى تسعة. إن كان معهم أم أو جدة عالت إلى عشرة، هذا منتهى عولها، وذلك لكثرة الفروض التي تجتمع فيها. أما أصل اثني عشر فلا بد أن يكون فيه ربع، والربع لأحد الزوجين، الزوجة مع عدم الفرع الوارث والزوج مع وجود الفرع الوارث. أصل اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر. وأما أصل ثلاثة أربعة وعشرين فيعول مرة واحدة، في مسألة تسمى المنبرية. ذكروا أن علي رضي الله عنه سئل وهو يخطب عن رجل خلف بنتين وأبوين وزوجة، ما نصيب الزوجة؟ فقال: صار الثمن تسعى. واستمر في خطبته: الثمن صار تسع، يعني أن الزوجة ما حصل لها إلا 23، وهي التسع ليست الثمن، لأن البنات لهن 16 والأب له 4 هذه 20، والأم لها 4 هذه 24، والزوجة لها 3 فعالت إلى 27، دخل النقص عليهم. ثم إن ابن عباس رويت عنه روايات كأن فيها شيء من المخالفة لما كان عليه عمر والصحابة وعثمان ونحوهم. فمن ذلك مسألة العمريتين، وذلك لأنها وقعت في عهد عمر. رجل ما امرأة ماتت ولها زوج وأبوان، فقال: إذا أعطينا الزوج النصف والأم الثلث ما بقي للأب إلا سدس، فتأخذ الأم أكثر منه. والحق أننا لا نزيد الأم على الأب. الذين لم يقبلوا ذلك قالوا: إن الأم صاحبة فرض، والزوج صاحب فرض، والأب معصب، والعصبة لهم الباقي، ألحق الفرائض بأهلها بما بقي، فلأولى رجل ذكر. فهكذا لم يعملوا بذلك، يطوى ثلث الباقي، بل أعطوها الثلث وأعطوا الأب الباقي. ولكن الجمهور على أنها لها ثلث الباقي بعد الزوج، وكذا مع زوجة. إذا كان عندنا أبوان وزوجة، الزوجة لها الربع واحد ويبقى 3، إن أعطينا الأم الثلث صار الأب له أقل من مثليها، فأعطيناها ثلث الباقي وللأب الباقي. هذه مسألة العمريتين. كذلك ما خالف فيه ابن عباس كما تقدم أنه لم يحجب الأمة إلا بثلاثة إخوة، لقول الله تعالى: وإن كان له إخوة، لم يقل أخوان. كذلك أيضا مسألة العول، لا يرى العول. لما وقعت هذه المسألة: زوج وأخت وأم، سمعنا ما ذكره ابن العربي عن ابن عباس أنه قال: إن الذي أحصى رمل عالج لا يمكن أن يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين يذهب الثلث؟ فماذا يفعل ابن عباس؟ يقول: إن الذي يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة هو الذي يكون عليه النقص. ففي هذه الحال النقص يكون على الأخت، يقول الأخت لو كان معها أخوها ما عارف المسألة وهو أحق بالإرث، مات ميت وله أمه، ماتت امرأة لها أمها ولها زوج ولها أخ، فالأخ في هذه الحال لا يعرف إلا السدس، نعطي الأم الثلث ونعطي الزوجة النصف ويبقى للأخ السدس. فإذا كان كذلك فلماذا لا نعطيها الأخت؟ نقول يا أخت نقص عليك كما لو كان بدلك أخوك وكما لو كان معها أخوها، يجعل النقص على الذين يكونون عليهم نقصا، الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وهم البنات وبنات الابن، وكذلك أيضا الأخوات لأبوين أو الأخوات لأب، يجعل النقص على هؤلاء هكذا. وبكل حال هذا اجتهاد منه، وخالف بذلك ما أفتى به عمر رضي الله عنه، وذلك لأن هذه فروض فرضها الله، فرض الله على الأخت النصف وللبنت النصف وللبنتين الثلثين وللأختين الثلثين، ولكن إذا كان معهن أخ لهن نقلهن إلى التعصيب، والمعصب ليس له إلا ما بقي، ما بقي بعد أهل الفروض. فيقول مثلا إذا كان عندنا زوج وأم وأختان من أم وأختان شقيقتان، سقطت شقيقتان على هذا القول، على القول بأنه لو كان معهن أخوهن لم يرثن، وإن كان المسألة فيها خلاف على مسألة المشركة فإن الإمام أحمد لا يورث فيها، يسمونها الحمارية. وإذا كنا أخوات الأب فبطريق الأولى، إذا كان عندنا مثلا زوج له ثلاثة نصف وأم لها واحد وأختان من أم لهما الثلث، وعندنا أخ من الأب وخمس أخوات من الأب، فلا يرثون مع أنهم أقوى وأقرب من الإخوة لأم، لأنهم أصحاب تعصيب. هذا حقهم. فابن عباس يقول النقص إما أن يكون على البنات إن كان هناك بنات، أو على الأخوات. فعندنا مثلا مسألة المنبرية، يقول لا تكون، لا تعطى الأم التسع الزوجة، وإنما يكون النقص على البنات كما لو كان معهن أخوهن. فنقول الزوجة لها 23 والأب له 4 والأم لها 4، هذه 11، ويبقى عندنا 13، تكون للبنتين كما لو كان معهن أخوهن فلا يزيدون على 13 الباقية، لأنهم عصبة، والمعصب العصبة لهم ما بقي، أي بقية المال الذي بعد أهل الفروض. والله أعلم، أرون أن درسنا بعد العشاء كما هو إن شاء الله.